الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى الباب الخامس من كتاب التوحيد. وصلنا إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، صحيح؟ قال صاحب الجامع الفريد: السؤال الأول، أذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، الدعوة إلى شهادة التوحيد، إيه المناسبة لكتاب التوحيد، إيه الوجه المناسبة؟ قال: لما ذكر المؤلف رحمه الله، المؤلف اللي هو مين؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو محمد بن سليمان التميمي. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد، ده في الباب الأول، ركز معايا بقى، ها؟ لما ذكر أول حاجة وجوب التوحيد، وبعدين ذكر الباب اللي بعده وفضله، ذكر في الباب الثاني فضل التوحيد، وبعدين الباب اللي بعده وما يوجب الخوف من ضده، من ضد التوحيد، يعني الخوف من الايه؟ من الشرك. نبه بهذا الباب على انه ينبغي لمن عرف ذلك الا يختصر على نفسه. عندكم ان يختصر؟ لا، الا، ان لا، دي كلمه لا. نبه لمن عرف، ينبغي لمن عرف ذلك الا يختصر على نفسه، بل يجب عليه ان يدعو الى الله تعالى بالحكمه والموعظه الحسنه كما هو سبيل المرسلين واتباعهم. يبقى الباب المناسب ده للتوحيد ايه يا جماعه؟ مناسبه الباب هذا للباب للتوحيد ايه؟ لكتاب التوحيد، انه لما ذكر وجوب التوحيد وفضل التوحيد والخوف من الشرك، قال لك لا تختصر على نفسك بقى، عرفت هذا، عرفت كل هذا الخير، لا تقصر على نفسك، ادعو غيرك بالحكمه والموعظه الحسنه. السؤال اللي بعده، ما حكم الدعوه الى الدين الاسلامي؟ وباي شيء يبدا الداعي؟ ولماذا؟ وما الدليل؟ الإجابة: الدعوة إلى الدين الإسلامي واجبة، يبقى يجب علينا جميعا الدعوة للدين، واجب علينا جميعا. لما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وفضله، ده في الباب الأول، وفضله الباب الثاني، الباب الأول وفضله الباب الثاني، وما يوجب الخوف من ضده الباب الثالث، يعني ما يوجب الخوف من الشرك، نبه بهذا الباب على انه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على نفسه. هو صح، ما نضيفش لا ولا حاجه، هو الكلام صحيح، انه قال على انه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر على نفسه، يبقى هو صحيح من غير اضافه لا. كان ممكن نضيف لا وقت ايه؟ لو ما فيش لا ينبغي، لو كان قال على انه ينبغي لمن عرف ذلك، على انه لا ينبغي لمن عرف ذلك ان يقتصر، ما فيش لا ثانيه، يبقى كلام صحيح، أن يختصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعه. سؤال اللي بعده، ما حكم الدعوة إلى الدين الإسلامي؟ الإجابة: الدعوة إلى الدين الإسلامي واجبة، ويبدأ الداعي بالدعوة إلى التوحيد. يبقى في الدعوة للدين نبدأ بإيه يا جماعة؟ بالتوحيد. طبعا لما نقول نبدأ بالدعوة للتوحيد، بعض الإخوة يفهمها على أنها صعبة، دعوة التوحيد يعني أشرح للناس عقيدة، أروح بلد أقول لهم تعالوا أشرح لهم كتاب فتح المجيد، لما اشرحك كتاب كذا، العقيدة الوسطية، طبعا لا، مش المقصود دعوة للتوحيد يعني اشرح كتب التوحيد كتاب كامل، لكن في خلال كلامي ادعو للتوحيد. اذا قلت خطبة اذكر خطبة اضمنها التوحيد، ده قلت كلمة قصيرة وضمنها التوحيد، انما يبقاش في فضائل، تعالوا نتكلم عن فضل الصلاة، فضل الصيام، فضل الزكاة، فضل كذا، فضل كذا، فضل كذا، وننسى اوجب الواجبات هو التوحيد. فبعض ما نقول ندعو للتوحيد بيستصعب الامور، يقول الكلام هيبقى صعب على الناس. لا طبعا الكلام صعب، مشكلتك انت، مش مشكلة التوحيد نفسه، مشكلتك انت اللي ما وصلتش لهم التوحيد بسهولة وبيسر. فمن خلال القصة تشرح التوحيد، من خلال الحديث تتعرض للتوحيد، من خلال السيرة تتعرض للتوحيد، التفسير تتعرض للتوحيد، الفقه تتعرض للتوحيد. واضح يا جماعة؟ ها واضح؟ فأي دعوة تروح درس في أي مكان، مسجد في أي مكان، لا تنسى الدعوة للتوحيد والإشارة للتوحيد. ومقصود بتوحيد التوحيد ايه؟ الألوهية، الألوهية، لأن توحيد الربوبية الكل مقر به. فما تروحش تقول خطبة طويلة عريضة في إيه؟ في أن الله خالقنا ورازقنا ومالكنا ومدبرنا وأن الله هو خالق الكون، ده كل الناس معترفين به. ممكن تقول ده بس لا تنسى بقى في الخطبة الثانية أو في خلال الكلام، فإذا كان هذا هو بكل هذه العظمة فهل يحق أن نصرف العبادة لغيره؟ يبقى دخلت في توحيد الألوهية، واضح يا جماعة؟ ده المقصود. قال: لأنه أفرض الفروض وأوجب الواجبات وهو الأساس لجميع الأعمال، فلا تقبل إلا بعد صحة التوحيد، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه، اللي هو في حديث إيه لما بعث معاذ إلى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله. هل نحن أعلم أم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ يبقى ما حدش يجي يقول لا، الدعوة للتوحيد خليها في الآخر، كل ما تيجي تتكلم تقول توحيد توحيد توحيد توحيد، طبعا ما ده دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنا عندي دعوة كل دعوة النبي، وكل الأنبياء دعوة، كل الأنبياء هي الدعوة للتوحيد، واضح يا جماعة؟ فما حدش يقول لنا الكلمتين دول يصبطنا، تاخد بالك أو يحبط عزيمتك، قولوا لا ما هي دي دعوة الأنبياء، هو أنا أمال أدعو لإيه؟ أدعو لإيه؟ أدعو لغير دعوة الأنبياء؟ لو سلكت غير هذا الطريق يبقى سلكت غير دعوة الأنبياء، يبقى أنا ضللت ما مشيتش على الطريق المستقيم. طيب قال تعالى، هيبدأ الشيخ بقى يشرح كتاب محمد بن عبد الوهاب، فالشيخ بقى بيقول إيه؟ ذكر أول آية في الدعوة لشهادة التوحيد، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وضح معاني المفردات الآتية، هذه سبيلي وبصيرة وسبحان الله، ثم اشرح الآية وبين مناسبتها للباب واذكر ما يستفاد منها. قال معنى سبيلي أي طريقتي ودعوتي، قل هذه سبيلي يعني قل لهم يا محمد هذه طريقتي وهذه دعوتي. طيب على بصيرة أي على علم ويقين، وسبحان الله، سبحان ده مصدر لفعل محذوف تقديره أسبحه، سبحان ده مصدر لفعل محذوف تقديره أسبحه. قال وسبحان الله معناها إيه بقى؟ سبحان الله تنزيها لله من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه، يبقى أنا أنزه الله على أن يكون له شريك في ملكه أو هناك معبود سوى الله. شرح الآية، يقول الله تعالى قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون سواه هي طريقتي. يبقى ما طريقة النبي؟ الكلمتين اللي ذكر إيه هي؟ الدعوة والطريقة التي كان يدعو إليه هي توحيد الله وإخلاص العبادة له دون سواه. قال هي طريقتي أدعو إلى الله إليها يعني على علم ويقين، ويدعو إليه، يدعو إليه بنفس هذه الدعوة اللي هي إيه؟ التوحيد والإخلاص في العبادة، ويدعو إليه من آمن بي وصدقني ومنزها لله عن الشرك ومتبرئ من المشركين. يعني أنا، يعني النبي يقول وأنا أنزه الله عن الشرك، وأنا يعني النبي، وأنا متبرئ من المشركين. واضح يا جماعة؟ ومناسبة الآية للباب، الآية دي تناسب باب الدعاء اللي فيه إيه؟ أن الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم هي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فعلينا أن نفعل ذلك لنكون من أتباعه. نفعل إيه؟ دعوة إليه. طيب عايزين نقول بس معلومة، الدعاء إلى الله قسمان، الدعاء إلى الله قسمان، واحد داع إلى الله، اثنين داع إلى غيره، يبقى إما داع إلى الله وإما داع إلى غير الله. إيه علامة الداع إلى الله؟ الداع إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى، ده كده داع إلى الله، مخلص يريد أن يوصل الناس إلى الله. طب والداع إلى غيره؟ قد يكون داعيا إلى نفسه. إزاي داعي إلى نفسه؟ يدعو ليعظم ويحترم عند الخلق، ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمرهم به. وأنت تدعو إلى الله ولا لنفسك تغضب ليه؟ أنت تدعو إلى الله لم ينفذه خلاص، ما أنت ليس لا سبيل في الغضب، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا أعظم منه. يبقى هو زعلان عشان الناس ما سمعوش كلامه، إنما ما بيزعلش عشان الناس ارتكبوا نهي أو شيء محرم. وقد يكون داعيا إلى رئيسه، تمام، قد يكون داعيا إلى جماعته، قد يكون داعي، المهم داعي إلى غير الله، فهذا ليس من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يستفاد من الآية أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا عايزين نريك نكون ممن اتبع النبي. فإيه علامة الاتباع؟ نسلك طريق الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك في الإسلام بالمناسبة رجل دين؟ لا، ما عندناش في الإسلام رجل دين، يعني رجل مختص بالدين فقط والباقي مش مختصين بالدين، كل المسلمين رجال دين، والا اذا لم تكن انت رجل دين يبقى انت ايه؟ مسلم هو رجل دين، يعني رجل متدين. هما يقصدوا بقى رجل دين على غير ملة الاسلام. ملة النصرانية عندهم رجال دين مختصين بالدين فقط، غيرهم لا ما يعرفش حاجة عن الدين. واضح يا جماعة؟ فرجل الدين ده هو المقدس عندهم، البابا والقساوسة بتاعتهم، فده هو رجل الدين. عند اليهود الحقامات بتاعتهم، هما دول رجال الدين، انت مالكش دعوة ما تتكلمش بالدين. انما نحن المسلمين عندناش رجال دين مختصين، وما عندناش رجال مقدسين في الدين زي اليهود والنصارى. الرجل ده مقدس، كلام مقدس، لا. واضح يا جماعة؟ فما فضلش عليك الكلمات دي. ما عندناش رجل دين، تمام؟ عندنا أتباع دين، أنا رجل دين وأنت رجل دين وده رجل دين، والدين عندهم منفصل عن الدولة عن الحياة. واضح دي؟ فهو عزاك رجل دين، خليك أنت في الدين بس، وافصل الدين عن الحياة. إحنا لا، حياتنا كلها بالدين، 24 ساعة بالدين، العمل بالدين، الزواج بالدين، تربية الأطفال بالدين، الأكل بالدين، الشرب بالدين، النوم بالدين، دخول خلاء بالدين، كل حياتنا بالدين، البيع والشراء بالدين. يبقى ما عندناش رجل مختص بالدين والباقي مش مختصين بالدين. واضح يا جماعة؟ لأن كل حياتنا بالدين، فأنا رجل دين وأنت رجل دين. واضح؟ طيب، رقم 2 التنبيه على الإخلاص في الدعوة إلى الله. نستفيد من الآية التنبيه على الإخلاص في الدعوة إلى الله. من أين؟ جيبها منين الآية؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. اكتب كده، من قوله تعالى أدعو إلى الله، مأخوذة من قوله تعالى أدعو إلى الله. طيب، رقم 3 من فوائد الآية أن البصيرة وهي العلم من الواجبات على الداعي إلى الله. يبقى من الواجبات في الدعوة العلم. واضح يا جماعة؟ ليه قلنا البصيرة من الفرائض؟ لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا إيه؟ لسه قال إن هي إيه؟ واجبة. ووسيلة الواجب واجب، الدعوة واجبة، ومن وسائل الدعوة العلم، فتكون الدولة الدعوة واجبة. يعني واجبة ممكن يعني تبقى فرض؟ أنا فرض واجب، يعني فرض. العلم يعني إحنا دلوقتي مكلفين بالدعوة ولا إيه؟ أيوه طبعًا مكلف بالدعوة بما تعلمه، كل مسلم مكلف بالدعوة بما يعلمه. يبقى سامع على أي أثر؟ يا ذا من تكلف تدعو، واجب الدعوة لله بما تعلم، لا تكلف ما لا تعلم. والمشكلة اللي عارفها أذهلنا، لازم أحفظ القرآن، لازم أحفظ كذا، لازم أحفظ كذا، لازم أخلص 4 سنين معهد، لازم لازم لازم. أقول لك لا، بما تعلمه، بما تعلمته. حفظ الفتحة، أو حفظ الفتحة، حفظ غيرك. واضح؟ تصلي، أو تصلي، علم غيرك. تعلمت حاجات في التوحيد، علم غيرك. وأنت قاعد في أي مجلس، رحت زيارة، ما تيجي تكلم نتكلم شوية عن ربنا، توحيد الله سبحانه وتعالى وعظمة الله في الكون. فإذا كان هذا الله عز وجل بهذه العظمة، طب ما تيجي نخلص العبادة له، فلابد عبادتنا تكون لله، ولابد هتلاقي الناس تطلع اللي عندهم، تمام؟ مع زمايلك، طب ما تيجي نتكلم في الدعوة إلى الله شوية، تتكلم في الدين شوية، بدون أي جدال ولا بدون أي مناظرات ولا أي نقاشات ولا أي حاجة، فيما تعلمه، بما تعلمته. واضح يا جماعة؟ واجب. وإلا لو غيرك مش هيدعو، أمال مين اللي هيدعو؟ إذا كنا احنا طلاب علم وبنيجي المعهد ولا ندعو إلى الله، المنتظمين اللي يدعو. واضح؟ 4 ابتعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا إيه؟ من المشركين. فيبتعد المسلم عن المشركين أو الاختلاط بالمشركين إلا في الضرورة، يعني إلا في الضرورة، اختلاط بالمشركين إلا للضرورة. طيب، يبقى دي الآية الأولى اللي ذكرها في الدعوة إلى الله. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. يبقى دعا الكلمة الإيه؟ توحيده. يبقى النبي صرح بالتوحيده إلى أن يوحدوا الله. فواحد يقول لك أنت جبتوا منين كلمة التوحيد دي؟ تقول له مين اللي نطق بيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، أطاعوك للتوحيد، فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هيشرح الحديث. سؤال: ما معنى بعثة ولماذا؟ ومتى بعثة؟ يعني متى بعث معاذ؟ وما المراد بأهل الكتاب؟ وما معنى أطاعوك لذلك؟ وما معنى افترض؟ وما المقصود بالصدقة هنا؟ وما معنى إياك؟ يعني وإياك إياك كلمة إياك معناها إيه؟ وما هي كرائم الأموال؟ وما معنى اتخذ دعوة المظلوم؟ وما هو الشاهد من الحديث للباب؟ واذكر ما يستفاد منه. يبقى كل الأسئلة دي بيجمعها في سؤال واحد يعني. ممكن احنا نفصلها سؤال سؤال سؤال سؤال. بيقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أي أرسله داعيا ومعلما وحاكما في السنة العاشرة من الهجرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وقتيه في السنة العاشرة من الهجرة. السنة العاشرة من الهجرة قالوا في ربيع الأول سنة 10 هجرية. في ربيع الأول سنة 10 هجرية. بعث معاذ إلى اليمن إلى صنعاء، وبعث وراءه خلفه أبا موسى الأشعري إلى علن. أو بعث أبا موسى الأول وبعدين بعث خلفه معاذ بن جبل. يبقى هم الاثنين كانوا في اليمن، ده على مكان وده على مكان. في السنة العاشرة من الهجرة يعني في آخر في عدن، عدن وما حولها. طيب المهم ده كله كان في السنة العاشرة من الهجرة يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. إنك ستجد قوما، تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني يقصد اليهود والنصارى. والأغلب اللي كانوا في اليمن كانوا من اليهود، من اليهود. أغلب أهل اليمن كانوا من اليهود. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك من اليهود والنصارى. لماذا؟ اكتب كده. وأخبره بذلك للاستعداد لهم. يبقى أخبره بذلك ليه؟ للاستعداد لهم، مرشدا للاستعداد لهم عشان يستعد. من دول أهل علم يعني. ومعنى أطاعوك لذلك يعني شاهدوا وانقادوا لذلك. فإنهم أطاعوك للتوحيد هتدخل بقى للدرجة الثانية. ومعنى افترض يعني علموا أن الله افترض عليهم يعني ألزم وأوجب. والمراد بالصدقة هنا الزكاة، يعني الزكاة الواجب. ومعنى إياك احذر. ومعنى كرائم الأموال يعني أحسنها وأنفعها وأكثرها ثمنا. يعني لما تيجي تأخذ في الزكاة دايما الساعي اللي كان يجي يأخذ الزكاة ما يأخذ أحسن ما عند المتصدق. يعني عنده مثلا إبل ما يأخذش أحسن أنواع الإبل السمينة والجميلة، بيأخذ الوسط تمام، لا الدنيئة ولا العالية جدا، إلا أن يشاء المتصدق بقى هو عايز يطلع كده براحته. واضح؟ ده معنى كرائم الأموال. يعني لما تيجي تاخذ الزكاة ما تاخدش أحسن أموالها، أحسن أموال عندهم وأنفعها عندهم وأكثرها ثمنا عندهم، خذ الوسط. ومعنى اتخذ دعوة المظلوم يعني اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم. والشاهد من الحديث للباب قوله، إيه الشاهد من الباب؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى الدعوة إلى التوحيد أول شيء. ما يستفاد من الحديث أن التوحيد أول الواجبات، وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. هنا الشيخ ينبه على فائدة مهمة جدا، إن أول واجبات التوحيد. لأن بعض علماء الكلام، بعض علماء الكلام يطلق على الأشاعرة، يطلق على الفلاسفة وغيرهم، قالوا أول الواجبات النظر. أول واجبات عليك حينما تبلغ تنظر، من ربك؟ تنظر يعني لسه تبحث من ربك. لا، عند أهل السنة أول واجبات التوحيد، مش لسه هتنظر، لأن التوحيد مركز في الفطرة، مش لسه هتدور على إلهك. ده هو في فطرة المسلم، في فطرة الإنسان، مش المسلم بس، في فطرة الإنسان التوحيد. يبقى أول واجبات عليك توحيد مش النظر. واضح يا جماعة؟ طيب رقم 2 التنبيه على التعليم بالتدريج والبدء بالأهم فالأهم. خدها منين؟ شهادة لا إله إلا الله ثم كذا ثم كذا. 3 أن الصلوات الخمس أعظم واجب بعد الشهادتين، بعد الشهادتين الصلاة. 4 أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 5 أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. 6 أن يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال، وشرحنا عن إيه كرائم الأموال. 7 تحريم الظلم واتقاء دعوة المظلوم وأنها لا تحجب. طيب الحديث الذي بعده في الدعاء إلى التوحيد، فضل. بالنسبة لقرائم الأموال، الآية لم تنبه بأحد المفقين من المفقين. ده على سبيل الاستحباب. ده مستحب أنت، أنت من نفسك أنت. ده في الصدقة في الزكاة. في الصدقة والزكاة تنفق بما أحسن ما تحب. أنت في الزكاة مش واجب عليك إلا الوسط. عايز تنفق الأعلى ماشي، في الصدقة براحتك. الحديث الثاني في الباب عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر كان سنة 7 هجرية، فتح خيبر يعني، يوم خيبر اللي هو غزوة خيبر سنة 7 هجرية، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، سيأتي تفسير الكلمات أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه. من الذي بصق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا له فبرأ، يعني شفي كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا الشاهد هو لاحظته كلمة ثم ادعوهم إلى الإسلام، ممكن تعلم عليها عشان يبقى احنا ايه سبقنا الأحداث. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تنطق كده حمر، الميم ساكنة، النا النون مفتوحة، النعم حمر النعم يعني أحسن أنواع الأنعام الحمر اللي هي الجمال عندهم، كان أحسن أنواع الجمال عندهم الجمال الحمراء أغلى عندهم. نشوف ما هو يوم خيبر، وبين معاني الكلمات الآتية الراية يدوكون بصق برأ أنفذ على رسلك ساحتهم حمر النعم، ما هو حق الله تعالى في الإسلام. أذكر الشاهد من حديث الباب وبين فوائده. الإجابة يوم خيبر يوم غزوة خيبر، وهي قرية قرب المدينة دي كان يسكنها اليهود وكانوا أغنياء. الرايه هو علم الحرب، فبات الناس يدوكون يعني يخوضون ويتحدثون. النبي قال لهم لو اعطينا الرجل غدا رجلا يحب الله ورسوله عشان يفتح خيبر يعني، فبات الناس يدوكون لاتهم كلهم يخوض ويتحدث من سيعطاه من سيعطاه. فدعي بعلي فبصق يعني تفلى، فبرأ يعني زال عنه الالم، انفذ يعني امضي واذهب اذهب اليه، على رسلك يعني على مهلك من غير عجله. ليه؟ خوفا من كمائن اليهود. اكتب كده خوفا من كمائن اليهود. طبعا ما هو كلمة غدوا على رسول الله ما فسرهاش، غدوا يعني ذهبوا إليه مبكرين، غدوا على رسول الله ذهبوا إليه مبكرين. طيب حمر ساحتهم يعني ما قرب منهم، حتى تنزل بساحتهم يعني المكان القريب منهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، قال فلحمر النعم الإبل ذوات اللون الأحمر وهي أنفس أموال العرب. حق الله تعالى في الإسلام هي جميع الواجبات المفروضة. إيه حق الله علينا في الإسلام؟ جميع الواجبات المفروضة هو حق الله علينا، الصلاة والزكاة والصوم والحج. الشاهد من الحديث للباب قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام. نستفيد من الحديث رقم واحد فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أين فضيلته؟ أيوة، يبقى يكتب كده في قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأثبت المحبة من الجانبين، الله يحب وعلي يحب، الله يحب ويحب، تمام كده. وبينكر صفة المحبة أهل تعطيل الصفات. كلمة معطلة الصفات دي كلمة بتشمل كل من أنكر الصفات، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، تمام، كل من أنكر الصفات بيدخل تحت كلمة أهل التعطيل. فقالوا إيه معنى محبة الله؟ معناها قالوا إرادة الله أن يثيب عبده، معنى محبة الله إن ربنا يريد أن يثيب العبد. ما تقولش أن الله يحب كده، لا، فسرها بمعنى تاني، أن الله يريد أن يثيبك. واضح يا جماعة؟ لأن هتيجي تقول قلت كده ليه؟ هم عندهم حاجة كده أساسية عند أهل تعطيل الصفات، افهمها هتعرف هم قالوا كل ده ليه. قالوا العطل ليه؟ لأنهم شبهوا الله بخلقه، فأنكروا الصفات ليه؟ الحاجة الأساسية، السبب الرئيسي عندهم تشبيه الله بخلقه. فقالوا لا، لو قلت ربنا أحب، المحبة ده شيء يتغلل يتخلخل في شغاف القلب، يدخل في قلبك قوي، فهو ربنا له قلب كده وتتخلل فيه المحبة. فقالوا لا، يبقى ما ينفعش، يبقى أول المحبة بمعنى تاني. نقول له إيه اللي خلاكم تقولوا ده كله؟ ها؟ شبهوا الله بخلقه. واضح يا جماعة؟ فلما شبهوا الله بخلقه قال يبقى المحبة بتتغلغل في شغاف القلب في قلب الله، بمعقول ربنا يقول له قلب معاد الله، امال ايه المحبة؟ اولها فسرها معنى تاني. واضح؟ هو واضح يا شيخ، انا صحيح الايه؟ صحيح؟ لا، انا بقول لك هم قالوا كده ليه؟ لانه عندهم قاعدة اساسية تشبيه، شبهوا الله في خلقه فانكروا الصفات، عطلوها، اما ناس انكروها تماما واما ناس اولوها بمعنى تاني. يبقى اساس التعطيل ليه؟ السبب الرئيسي شبه الله بخلقه فعلوا القواعد دي كلها. تمام. طيب يبقى فضيلة علي بن ابي طالب قلناها، ودي صفه من الصفات الفعليه. اكتب كده، وصفه المحبه من الصفات الفعليه. هيجي في رقم 2 اهو بيقول لك اثبات صفه المحبه لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته. الله يحب كيف؟ لا ادري. اثبات صفه المحبه، وهذه صفه فعليه. عارفين الصفه الفعليه والصفه الذاتيه؟ نعم. اكتب كده صفات الله نوعان. ده بس كده اشارات في الاسماء والصفات يا جماعه، حاجات بسيطه كده. صفات الله نوعان، صفه ذاتيه يعني ملازمه لله عز وجل دائما. صفه ذاتيه يعني ملازمه لله عز وجل دائما، مثل الحياه. الحياه ممكن تنفصل عن الله وقت. طيب اثنين، العلم، القدره. دي صفه ايه؟ ذاتيه ملازمه لله سبحانه وتعالى. رقم 2 صفه فعليه يعني يفعلها وقت ما يشاء، مثل. صفه فعليه يفعلها وقت ما يشاء، مثل الكلام. صفه ذاتيه وفعليه. الكلام صفه ذاتيه وفعليه. ليه؟ انت متكلم صح، في صفه الكلام صح، بس بتتكلم على طول ولا وقت ما تشاء؟ لله المثل الاعلى. الله فيه صفه الكلام صفه ذاتيه، ويتكلم متى يشاء، يبقى صفه ذاتيه وفعليه. ايه صفه فعليه؟ صرفه النزول، صفه فعليه يفعله وقت ما يشاء ولا على طول بينزل، صح كده؟ واضح؟ وهكذا. فالمحبه الله يحب صفه ايه؟ فعليه، يحب وقت ما يشاء ويحب من يريد. وممكن الانسان يحبه في الله يحب الانسان في وقته ويبغضه في وقت اخر. واضح؟ طيب اتفضل. لا، المشكلة ان هو حول الصفة. لا، ما تقولش ربنا يحب، هو معنى يحب يعني يريد ان يثيب العبد. ما تقولش ربنا يحب، انفي صفة المحبة دي، بلاش ما تنفيها بقى، ما تنفيهاش عشان ما تقولش ما انت ربنا تنفيها ازاي وربنا قال ان الله يحب المحسنين. هتقول ازاي تنكر المحبة وهي في القرآن اهو؟ اقول لك لا، انا ما بنكرش، ده انا بفسرها بمعنى تاني. عشان ما ينفعش تقول ربنا يحب يعني يحب، لان المحبه معناها ان المحبه بتدخل في القلب، فلانه شبه فدخل في المتاهه دي، واخد بالك؟ دخل في توهان ده. فتقول له يا اخي سيبك من التوهان ده كله وتعالى للاصل، ان الله يحب المحسنين كيف؟ لا ادري. يحب من لوازم المحبه انا انفيبهم. واضح؟ طيب رقم 3، البشاره بحصول الفتح علم من اعلام النبوه. يعني بيقول لك من اعلام نبوه النبي من معجزاته انه بشر بحصول الفتح وقد حدث. رقم 4، فضل الصحابه رضي الله عنهم في حرصهم على الخير وتنافسهم فيه. فين الفضل ده؟ ها؟ وايه كمان قبلها؟ فباتوا يدوكون طول الليل عمالين يتكلموا فيه، وبعدين ثاني يوم الصبح على طول راحوا له. واضح؟ فحرص الصحابه على الخير. رقم 5، ان الدعوه الى الاسلام قبل القتال في حق من لم تبلغهم الدعوه. يعني في ناس لم تبلغهم الدعوه، واجب على المسلمين قبل ان يقاتلوا يبعثوا اليهم رسلا يبلغون دعوة الله. رقم 6، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، ايه ثوابه؟ خير لك من حمر النعم. اتفضل. اهتدى هنا بمعنى ان هو كان غير مسلم ودخل الاسلام، ولا ممكن من المسلمين الاثنين عامة، كان مسلم ولا دخل، او كان مسلم ولم يصلي فصلى، او كان مسلم منحرف فاستقام، كله له ثواب. طبعا لا، كله من الثواب. صحيح. فرق بين اثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى وافراد الله. لا شاعر. لا شاعر. عندهم ايه؟ اثبتوا 7 صفات لله سبحانه وتعالى وانكروا بعض الصفات. قالوا ان السبعه ديت ممكن تصورها في حق الله. زي العلم، الحياه، القدره، السمع، البصر. قالوا تصورها في حق الله ممكن. هم انكروا بقيه الصفات الفعليه. قالوا كل الصفات الفعليه ما تنفعش مع الله سبحانه وتعالى. ليه ما تنفعش؟ قال لك لا، ما تنفعش قول ربنا ينزل. يا عم ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا، ما تقولش لا ينزل. ما تقولش ينزل. ليه ما تقولش ينزل؟ اصل لو قلت ان هو ينزل معناه ان هو عرض. يعني ايه عرض؟ يعني شيء. بيتعرض لحادث يعني يحدث عليه نزول فشبهته بالمخلوق، فعندهم حاجة اسمها قاعدة امتناع حلول الحوادث على الله سبحانه وتعالى. فبيقول لك ممنوع ان يحل حدث على الله، ما فيش حدث ما تقولش ربنا ها ينزل، يبقى كده حدث اللي هو نزول جاء على الله، يبقى ربنا عرض. عرض يعني ايه؟ عندهم حاجة اسمها عرض وجوهر، كل ده من كلام المناطقة والمتكلمين. عرض وجوهر، جوهر يعني ذات، دوت جوهر، ده جوهر ذاته حاجة قدامك اهو. العرض بقى حاجة بتيجي عليه، فأنا كده شلته حدث له عرض اللي هو ايه؟ الحمل. سبته حدث له عرض اسمه السقوط او نزول. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تقولش عليه ان هو ينزل، لانك لو قلت ينزل يبقى هو عرض، ولو قلت ان هو عرض يبقى فيه ها لا، لو قلت ينزل اللي هو يبقى هو جوهر، لو هو جوهر يبقى فيه ايه؟ عرض بيحدث عليه، فيمتنع حلول الحوادث على الله سبحانه وتعالى. هتقولوا ليه ده كله دخلت المتاهه دي كلها ايه؟ التشبيه الشيء الاساسي، شبه الله بخلقه. فقال لو نزل هنسال الناس، هتسالنا طب هينزل ازاي؟ طب هيسيب العرش فاضي؟ واخد بالك؟ طب هينزل ازاي؟ وينزل ازاي كل سماء في سماء نزل هنا في الثلث الاخير هنا، طب في ثلث اخير تاني عند ناس تانيين، هيروح لهم ازاي وهيسيب اللي هنا؟ وضع عامل ده كله ايه؟ تشبيه. اساس المشكله عنده تشبيه، والحل كله في حاجه بسيطه جدا، ليس كمثله شيء. مساله بسيطه جدا. نرجع تاني. 9 جواز الحلف على الفتيا والخبر ولو لم يستحلف. يعني ممكن تحلف على شيء حتى لو حد لم يطلب منك الحلف، من قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ها؟ فين؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. اكتب كده من قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. طبعا المقصود بالهداية هنا يا جماعة الهداية الدلالة، هداية الدلالة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هداية الدلالة والإرشاد. اكتب كده المقصود بالهداية هداية الدلالة والإرشاد. نعم، يبقى هداية الدلالة والإرشاد. طيب 8 مشروعية بعث الإمام الدعاء إلى الله تعالى. يبقى يشرع أن الإمام الخليفة يبعث دعاء إلى الله تعالى في البلدان وأمرهم بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. يبقى يأمرهم بالرفق في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. كده يكون الشيخ خلص الباب الأول. نقرأ المسائل. هو طبعا المسائل في المتن ده، متن كتاب التوحيد أهو، ده نسخة من المتن. المتن بيعمل إيه؟ بيجيب لك الآيات والأحاديث ويقول لك فيه مسائل ورا بعضها. فالشيخ هنا صاحب الجامع الفريد بيعمل ايه؟ بيجيب المسائل تحت كل ايه ويجيب المسائل بتاعتها، والحديث ويجيب المسائل بتاعته، واضح؟ فهنا الشيخ محمد عبد الوهاب في المتن جمعها ورا بعضها، صاحب الكتاب الجامع ها بيفرقها تحت الايه، بيجيب الايه المستفاد منها من المسائل دي، واضح؟ طيب الباب الذي بعده الباب السادس، عشان يبقى احنا كده خلصنا اصول كتاب التوحيد. 6 باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أولا كان في سؤال ممكن كان الشيخ يقوله الأول، مناسبة الباب لكتاب التوحيد. اكتب كده مناسبة الباب لكتاب التوحيد، هو أن العبد إذا علم وجوب التوحيد عليه وفضل التوحيد، يعني علم فضل التوحيد وخاف من الشرك وعلم فضل الدعوة إليه، يبقى انت عرفت ده كله صح؟ يجي يقول لك ايه؟ لابد ان يعلم ما هو التوحيد، لابد ان يعلم ما هو التوحيد. انت عرفت وجوب التوحيد وفضل التوحيد وخفت من الشرك وهتدعو للتوحيد، هتدعو لشيء ما تعرفوش؟ يجي لك الباب السادس. والباب السادس لما نخلصه يبقى احنا كده خلصنا اصول كتاب التوحيد. كتاب التوحيد بتاعنا ده بيقوم على الست الابواب دي، فهمت الست الابواب؟ كل الابواب اللي بعدها تابعه ليها، ترجع ليها، واضح؟ نشوف. واضح معاني الكلمات الاتيه؟ يدعون يبتغون الوسيله، وما حقيقه الوسيله الى الله؟ اشرح هذه الايه واذكر المستفاد منها وبين المناسبات لهذا الباب. معنى اولئك الذين يدعون يعني يعبدون، يبتغون الى ربهم يعني يطلبون، إلى ربهم الوسيلة، يعني التوصل إلى الشيء برغبة، وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. برضو مش فاهم الآية، هيجي يشرح لك الآية كلها. يقول الله تعالى: أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك. إيه اللي بيدعوهم؟ أصنام، ها، وناس، صح، بيدعو أصنام وبيدعو ناس. أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء والصالحين، يطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه. يعني بيقولهم اللي انتم بتدعوهم هم أصلا الآلهة اللي انتم بتدعوهم من دون الله هم أصلا بيتقربوا إلى الله. واضح؟ تاني، يبقى يقول للكفار: ما تدعونهم أيها الكفار، الآلهة الذين تعبدونهم من دون الله اللي انتم جعلتهم آلهة، هذه الآلهة زي الملائكة اللي انتم عبدتهم من دون الله، الأنبياء أو الصالحين، هؤلاء أصلا يطلبون القرب من الله، فإذا كانوا هم محتاجين فكيف تدعونهم من دون الله؟ وضحت؟ ده معنى الآية. أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أيهم أقرب؟ يعني أيهم يتقرب إلى الله تعالى؟ كلهم يتقرب إلى الله تعالى بالوسيلة إليه. طيب، يستفاد من الآية الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وأنه شرك أكبر. يبقى يرد بالآية على المشركين الذين يدعون الصالحين، فين الرد؟ إنه شرك أكبر. لا، قبل الشرك، إن حكم الشرك أكبر، فين الرد؟ إن هم اللي بيدعوهم أصلاً، هم أصلا محتاجين، الذين تدعونهم هم أصلا محتاجين إلى الله. ما ينفعش إيه؟ ما ينفعش هم بمعنى أنا شرحنا إن هم أولئك الذين يدعون من أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ويتحكم من الملائكة والصالحين، إن هم بيدعوهم بيدعو الملائكة والصالحين بيطلبون بهذا الدعاء القرب من الله زي ما الناس بتتخذ وسيلة زلفة، يعني ما نعبدهم من يقربون، يعني يتخذ منهم من ربنا وسيلة. هذا لا يعني لا يحمل هذا المعنى مثلا، إن هم بيدعوا الذين لا يملكون كشف الضر والملائكة والأنبياء. يعني ما نقدرش نقول، بس نشوف كده احد حد من المفسرين، نشوف بس حد من المفسرين. طيب، يقول الإمام محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى، اسمع يا جماعة، القول في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يدعوهم، هؤلاء المشركون أربابا، هؤلاء الذين يدعوهم، هؤلاء المشركون أربابا، الأرباب اللي أنتم تدعوهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يقول: يبتغي المدعوون أربابا إلى ربهم، المدعوون أربابا اللي أنتم تدعوهم أربابا، هم بيبتغون إلى ربهم القربة والزلفة، هم نفسهم المدعوون دولي ملائكة والأنبياء والصالحين بيبتغون القرب إلى الله، لأنهم أهل إيمان، أهل إيمان به، ملائكة والأنبياء والصالحين مؤمنين بالله، والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله. أيهم أقرب؟ يعني أيهم بصالح عمله واجتهاداته في عبادته، في عبادته أقرب عنده زلفة. يعني المدعوون أنت تدعوهم الأنبياء والصالحين بيتقربوا لله، بيتنافسوا في الوصول لله، لأنهم أصلا صالحين، لأنهم صالحين أصلا، فأنتم زي تدعوهم هم بيتنافسوا في الوصول للقرب إلى الله. واضح؟ تمام. ويرجون بأفعالهم تلك رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك يا محمد كان محذورا، يعني متقى. طيب، وبنحو الذي قلنا في ذلك، يعني ابن جرير الطبري بيذكر قول وبيقول لك مين من العلماء قاد هذا القول، عشان تفهم طريقة ابن جرير، اسمه شيخ المفسرين، أصل كتب التفسير ابن جرير الطبري، قال أهل التأويل غير أنهم اختلفوا في المدعوين، فمن المشركين كانوا بيدعوهم؟ فقال بعضهم هم نفروا من الجن، كانوا بيدعوا الجن، وده قول عبد الله بن مسعود، كان ناس من الإنس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم. واضح دي؟ ده قوله، يبقى ده قول الآية إن هما مين؟ الجن. طيب اللي هو قول عبد الله بن مسعود، يبقى هو ذكر قول واحد بس اللي احنا قلناه، وبعدين اختلفوا في مين؟ في المدعوين اختلفوا، وقال اخرون بل هم الملائكه. وده قول عبد الله بن مسعود برضه، كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من الملائكه يقال لهم الجن ويقولون هم بنات الله، فانزل الله عز وجل الايه. وقال اخرون بل هو عزير وعيسى وامه، تمام، وذكر ده عن ابن عباس قال عزير وعيسى وامه، تمام، وبرضه في قول تالت. يبقى قول قوم قالهم الجن او الملائكه او عزير ها وعيسى وامه. واولى الاقوال بتاويل هذه الايه من بعد ما بذكر الاقوال بيقول لك اولى الاقوال بالصواب قول عبد الله بن مسعود الذي رويناه عن ابي معمر عنه اللي هم مين؟ الجن او الملائكه. وذلك ان الله تعالى ذكره اخبر عن الذين يدعوهم المشركون الهه انهم يبتغون الى ربهم الوسيله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان عزيرا لم يكن موجودا عن عهد نبينا عليه الصلاه والسلام، فيبتغي الى ربه الوسيله، وان عيسى كان قد رفع، وانما يبتغي الى ربه الوسيله من كان موجودا حيا ساعه ما نزلت الايه دي، لأن الناس كانوا بيعبدون في الوقت ده يعملوا بطاعة الله ويتقرب إليه بالصالح من العمل. فأما من كان لا سبيل له إلى العمل مات فلم يبتغي لربه الوسيلة. فإذا كان المعنى لهذا القول فلا قول في ذلك إلا قول من قال ما اخترناه فيه من التأويل، وقول أو قول من قال هم الملائكة، وهما قولان يحتملهما ظاهر التنزيل. ما استفدتش؟ ماشي. اديك عرفت طريق؟ هو طرق التفسير. والتفسير ده احسن طريقه ولا ايه؟ ابن كثير مختصر ابن جرير تماما. مختصر الحضاري دكتور. مختصر من تفسير ابن جرير. ابن جرير زي ما قلت لك شيخ المفسرين. كل من اتى بعده بينقل منه. هتلاقي الاقوال بالاسانيد. ما اتكلمنا على اصول يعني. تنسى ايه التفسير؟ لسه على حل. تفسير ولا اصول؟ ما يصلح حالك ترجل طيب. ويستفاد من الآية الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين. خلاص كده فهمناها. يستفاد منين يا جماعة؟ افهم بس الكلام عشان ما تقرأش اي حاجة. يستفاد منين الرد على المشركين منين؟ لا من الآية منين انهم ايه؟ اكتب كده، اكتب فوق كده على المشركين الذين يدعون الصالحين، اكتب كده من قوله تعالى يبتغون الى ربهم الوسيله. احنا كده رد ربنا على المشركين انهم يبتغون الى ربهم الوسيله، من قوله تعالى يبتغون الى ربهم الوسيله. خلاص فهمنا منين؟ وانه شرك اكبر دعوه غير الله، شرك اكبر. طيب مناسبه الايه للباب اللي هو ايه؟ الباب اصلا كان ايه؟ تفسير التوحيد. ان التوحيد لا يصح الا اذا بني على الايمان بالله واخلاص العباده له وعدم التقرب الا اليه. هذا أصل التوحيد، لا يتقرب إلا الله وحده. الآية الثانية في الباب، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. بين معاني الكلمات الآتية براء وفطرني وسيهدين، ثم بين مناسبة الآية للباب. براء يعني متبرئ مما يعبدون من الأصنام والأوثان وكافر بهم ومبتعد عنه. إنني براء يعني متبرئ من كل ما تعبدون. إلا الذي فطرني يعني خلقني وهو الله تعالى، فاستثنى من المعبودين ربهم. أنا بريء من كل المعبودات إلا الله. الذي يهديني يعني يبصرني طريق الحكمة فأسلكه. مناسبة الآية للباب أنها أفادت أن التوحيد معناه تجرد الإنسان من الشرك وإنكاره له وإخلاص العبادة لله وحده. يبقى لا يكفي فقط اللي أنت تقول إلا الله، لازم تضيف إليها لا إله. يعني لازم في التوحيد إثبات نفس، لازم تثبت وجود عبوديتك لله وحده والبراءة من الشرك، تتبرأ من الباطل. ما تقولش ايه احنا بنعبد ربنا وهم بيعبدوا ربنا معانا، لا لا يستويان. واضح؟ تقولش هم بيعبدوا ربنا معانا، لا ده شرك، لازم تتبرأ من الشرك. وانا بريء من المشركين وانا بريء من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. واضح دي يا جماعة؟ لابد من التوحيد من كده، اثبات ونفي. وفي آية قرأناها في اول الباب خالص، في اول اوائل الباب، ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله وايه واجتنبوا الطاغوت. واضح في التوحيد ده اساسه. يبقى خدنا اول حاجه الايه الاولانيه كانت بينت لنا معنى التوحيد، ان التوحيد لا يصح الا اذا بني على الايمان بالله واخلاص العباده له وعدم التقرب الى الله. علم عليها كده، ده المعنى الاول، واكتب جنبه المعنى الاول من اول كلمه ومناسبتها للباب، ان التوحيد لا يصح الا اذا بني على الايمان بالله واخلاص العباده له وعدم التقرب اليه. ممكن السؤال يجي لك في الاختبار ازاي؟ ها دلل على قول المصنف التوحيد لا يصح إلا إذا بني على الإيمان بالله وإخلاص العبادة له وعدم التقرب إلا إليه. فين الدليل؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. طيب الآية الثانية أفادتنا معنى تاني، إيه هو؟ أنها أفادت أن التوحيد، علم عليه المعنى الثاني، مش إحنا بنفسر التوحيد؟ المعنى الثاني بقى من تفسير التوحيد أن التوحيد معناه تجرد الإنسان من الشرك وإنكاره له، تجرد الإنسان من الشرك وإنكاره له، تنكر الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. ثلاثة من الآيات في تفسير التوحيد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. السؤال، ما المقصود بالأحبار والرهبان؟ اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. الإجابة تفضل. ده انا قلت السؤال في الاول الاولاني، دلل على ان على المعنى الاولاني. ايه المعنى الاول؟ مناسبتها للباب ان التوحيد لا يصح الا اذا بني على الايمان بالله واخلاص العباده له وعدم التقرب الا اليه. وصلت لها في الايه الاولى، مناسبه الباب واستفاد من الايه في الايه الاولى يا شيخ. وصلت؟ ومناسبتها للباب كذا كذا، ممكن يبقى عليها سؤال نقول ايه، برهن او دلل على كذا، على ان التوحيد لا يصح الى اخر الكلام المذكور. انا اقول لك برهن او دلل فهتجيب الايه بس. طيب الايه الثانيه بقى، فهمنا مناسبتها للباب. الايه الثالثه، اتخذوا احبارهم، المقصود بالاحبار هم العلماء، يقال العالم الحبر او البحر. العالم يطلق عليه حبر او بحر، زي حبر هذه الام عبد الله بن عباس. تمام، اتخذ الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، والمعنى أنهم اتخذوا هؤلاء العلماء والعباد آلهة من دون الله، مقصود النصارى. اتخذوا الأحبار يعني العلماء، واتخذوا العباد الرهبان الرهبانية اللي ابتدعوها، الرهبان اللي هم بيعتزلوا الناس لا يتزوجوا ولا يختلطوا بالناس في الأديرة، اتخذوهم النصارى آلهة من دون الله. طب الآلهة ازاي؟ ما بيعبدوهم عبادة من نوع خاص، ايه هي؟ وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام، شيء حرام عندهم جاء الرهبان والعلماء أحلوه لهم مع أنه حرام، فأطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، شيء حلال حرموه عليهم، فإطاعتهم في التحريم والتحليل من دون الله هذا نوع من أنواع العبادة وده شرك. مناسبة الآية للباب بقى أن من أطاع غير الله في تحريم الحلال وتحليل الحرام فقد اتخذه ربا ومعبودا، لأن الذي له التحليل والتحريم حق خالص لمن؟ لله سبحانه، ولا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحلل أو يحرم إلا بأمر من الله. فلذلك يقول علماء الأصول النبي مبلغ عن حكم الله، النبي ليس له حكم بنفسه، إن الحكم إلا لله. الآية معناها ما الحكم إلا لله، طب النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن حكم الله، فلا يطاع إنسان في التحليل والتحريم. من أطاع إنسان بعلم، طبعا بعلم علم ان دي حرام وجي واحد احلها لي، ها، اطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله شريكا لله، وذلك ينافي التوحيد. من المشايخ مشايخ الصوفية عبد القادر الجيلاني، بس هو الصوفية تعلقوا به ونسبوا اليه اشياء باطلة، بس هو رجل مستقيم على السنة. جاء اليه منام، في هاتف المنام قال يا عبد القادر اني احللت لك ما قد حرمت عليك، فقال اخسأ يا لعين أنا شيطان. لو واحد تاني كان يقول إيه؟ أنا شفت ربنا في المنام، ها، وجاء قال لي كذا وكذا وكذا، لأنه ما عندوش علم، فده عالم فقال اخسأ يا لعين، إيه حللت لك ما حرمت عليك؟ ليس هذا بعد موت النبي، خلاص انتهى. عشان في حديث في الحديث معنى الإيمان بالله وإخلاص العبادة لله، يعني هل يعني إيمان بالله وإخلاص العبادة لله في ما هو سيأتي هيعقد له باب خاص اصلا في الكتاب هنا اللي وعدي ابن حاتم. ايوه ايوه ايوه ده باب خاص ان شاء الله جاي. حتى هو العلماء في امه الاسلام وافتى فتوى في تحريم الله وعنده شروط الاجتهاد واخطر كده اتخذ ربه. عنده شروط اجتهاد يعني مين اللي عنده بقى، المتبع ولا القائل؟ العالم له اخطا في فتوته تحليل الربا كمان حلال، لا مش تحليل الربا، تحليل فوائد البنوك. فوائد البنوك، اه تحليل الربا ده كفر، الربا مجمع عليه، تحليل فوائد البنوك. تحليل فوائد البنوك اتخذناها وعملنا بيها، هل كده اتخذناها شريك للناس سبحانه وتعالى؟ لا طبعا، لا ما هو بيفرق ما بين العالم وغيره. ودي بعدين دي مساله خلافيه صيغه فيها الخلاف. انما لو جه واحد على اصل من اصول الشريعه واحله محرم قال احللت لكم الربا احللت لكم شرب الخمر اتخذوا ده ربا، انما دي مساله اختلافيه اختلاف فقهي. طب نرجع يحتمل الخلاف. مخطئ لا يصل لاتخاذه ربا. المقصود يا جماعه في اتخاذه ربا تحليل المجمع عليه ان هو حرام، مساله مجمع عليها ان هي حرام او مساله مجمع عليها ان هي حلال وقال عنها حرام وانت اتبعته بعلم، هذا اتخاذه ربا. انما مساله خلافيه اتبعته لا ليس اتخاذ ربا، وان كان في اثم عليه اثم. نرجع تاني. يعني فلوس البنوك مش مجمع عليها لا فيها خلاف، فيها خلاف اكثر المجامع الفقهيه على انها حرام. تمام، بس مش عايزين نخش مساله فرعيه بس عشان ايه خلاف صلب الموضوع. خلاص فهمنا الايه دي مناسبتها الايه. الايه اللي بعدها قال تعالى نكتب بس الناس في مقام العبوديه اقسام. الناس في مقام العبوديه اقسام. الناس في مقام العبوديه اقسام. واحد يعبد الله وحده، يعني قسم يعبد الله وحده. اثنين يعبد غيره فقط، يعني قسم يعبد غير الله فقط. ثلاثة يعبد الله وغيره، يعبد الله وغيره. والأول فقط هو الموحد، والأول فقط هو الموحد. الأول اللي هو مين؟ يعبد الله فقط. طيب قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما هي الأنداد؟ اشرح الآية وبين مناسبتها للباب. الأنداد يعني الأمثال والنظراء والأشباه. معنى الأنداد الند يعني المثيل والشبيه والنظير والمماثل. اتخذوا من دون الله أندادا يعني نظراء وأشباه. يذكر الله تعالى حال المشركين في الدنيا وما لهم في الآخرة من العذاب والنكال، حيث جعلوا لله مثالا يعني أمثالا له ونظراء يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ومناسبة الآية للباب أن من أشرك مع الله غيره في المحبة يبقى أحب غير الله سبحانه وتعالى بنفس حبه لله، فقد جعله شريكا لله في العبادة، وذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار. طيب نشوف كده أنواع المحبة. المحبة أنواع، اكتب أنواع المحبة. أنواع المحبة. واحد المحبة لله، المحبة لله لا تنافي التوحيد بل هي من كماله، فالحب لله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، بل هي من كماله، فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ايه معنى المحبة لله؟ أن تحب الشيء لأن الله يحبه، ده معنى المحبة لله، أن تحب الشيء لأن الله يحبه، فتحب هذا الإنسان لأن الله يحب الصالحين فتحسبه صالحا فتحبه في الله ولله. اثنين المحبة الجبلية، النوع الثاني من المحبة المحبة الجبلية الفطرية، يعني الجبلية الفطرية الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، التي لا يؤثرها المرء يعني لا يفضلها المرء يعني الإنسان على محبة الله كمحبة الزوجة والولد والمال. دي محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان بس لا يؤثر على محبة الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. يبقى دي محبة إيه؟ طبيعية جبلية، تمام كده؟ بس لا يؤثر على محبة الله. النوع الثالث المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، المحبة مع الله التي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله، أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر، وهذه التي تنافي التوحيد. أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر، وهذه التي تنافي التوحيد، تنافي التوحيد. أن تحب شيئا مثل محبة الله أو أكثر محبة الله، ده أقول لك إيه لغات هنا بقى، هي دي بقى اللي نزلت فيها الآية. ومناسبة الآية للباب أن من أشرك مع الله غيره في المحبة، المحبة مين؟ الثالثة المحبة الثالثة بقى فقد جعله شريكا لله في العبادة، وذلك هو الشرك الأكبر الذي يغفر الله كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار. الحديث في الصحيح عرى يعني أوثق شعب الإيمان، أوثق شعب الإيمان. في الصحيح يعني في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا تفسير التوحيد هو إثبات ونفي، تؤمن بالله وتكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، رواه مسلم في صحيح. السؤال بما علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة المال والدم في هذا الحديث، الإجابة علقها بأمرين، الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص وصدق، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغيره. يبقى لازم تؤمن بكده، تكفر بكل ما يعبد من دون الله، تكفر به وتعلن كفرك بكل ما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله ده لا فيها إثبات ونفي، الكلمة دي فيها إثبات ونفي، لا إله نفي كل الإله من دون الله، إلا الله إثبات الله، وأكد النفي ثاني بالجملة اللي بعدها وكفر بما يعبد من دون الله. واضح؟ جميل. طيب السؤال اللي بعده ما المقصود بقول من قال لا إله إلا الله؟ الإجابة أي من تكلم بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. ما معنى قوله وكفر بما يعبد من دون الله؟ أي أنكر وتبرأ مما يعبد من دون الله، تبرأ من الأصنام والأوثان وغير ذلك الملائكة والأنبياء والصالحين، أي تبرأ من عبادتهم. ما معنى حرم ماله ودمه؟ أي لا يحل للمسلمين أخذ ماله وسفك دمه، لأنه بذلك قد دخل في حكم المسلمين، ولو لسه قاتل 100,000 من المسلمين وقال لا إله إلا الله خلاص انتهت، لا يتعرض لأحد. ما معنى قوله وحسابه على الله عز وجل؟ المعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حساب هذا الذي يشهد بلسانه بهذه الشهادة، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان كاذبا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. يبقى كلمة لا إله إلا الله يا جماعة تعصم الإنسان بظاهره، ملناش دعوة بالسريرة، قد يكون منافق ملناش دعوة، مهم التلفظ به. ما مناسبة الحديث للباب؟ هي أنه دل على أن عدم الكفر بما يعبد من دون الله شرك ينافي التوحيد. حديث قال إيه؟ وكفر بما يعبد من دون الله، طب لم يكفر بما يعبد من دون الله؟ يبقى لسه ما حققش التوحيد. فعدم الكفر بما يعبد من دون الله هو بيقول لك انا مؤمن بالله بس لا اكفر بما يعبد من دون الله، ممكن يكون صح ونتقابل قدام ربنا يوم القيامه والله يفصل بيننا بقى، ممكن اكون انا صح، ممكن هم يكونوا صح، شو ممكن يكون صح واحد، ممكن يقعد عاله كده، شو ممكن يكون نصارى صح، شو ممكن يكون يهود صح، شو ممكن يكون البوذيين صح، شو ممكن يكون مجوس صح، ما تخليهم يا عم يعبدوا خلاص. ولك لا، فين التوحيد هنا؟ توحيد ان تؤمن يمين ايمان صادق ويقيني وتكفر بكل ما يعبد من دون الله، اذا كان هو كافر بعبادتك انت فانت هتجامله ولا تؤمن به، لا تكفر بعبادته. طيب ما معنى قول المؤلف وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب؟ المؤلف بيقول ايه؟ شرح هذه الترجمه يعني شرح تفسير التوحيد، كل الابواب اللي جايه هي في تفسير التوحيد. تمام كده؟ اللي هو كل رقم 6 دي الباب الاخير ده هو بيفسره ايه بقى؟ كل كتاب التوحيد اللي جاي. المعنى ان ما بعد هذا الباب من الابواب الاتيه فيه شرح للتوحيد وتوضيح لمعنى لا اله الا الله وما يناقضها من انواع الشرك الاصغر والاكبر وما يوصل الى ذلك من الغلو والبدع، فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا اله الا الله وما دلت عليه من الاخلاص ونفي الشرك. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا ما هو وضحها بعد كده قال صحيح لا هو كلمة مبهمة طبعا صحيح تحتمل، هل تحتمل في الصحيح يعني صحيح البخاري ولا صحيح مسلم يعني ولا في الحديث الصحيح عموما بقى فتحتمل يعني لا ما تكون دقيقة لازم يدقق طبعا لازم يحدد يعني